جاتوا ليا وروحانية، وجاهدت كتير في البرية، عشت في بتولية وروحانية، وجاهدت كتير في البرية، هدفك توصل للأبدية، وبحور الشر تعديها. زاهد في الدنيا وما فيها، ما بتهتمش أبدا بيها، أيوة يا أنباب وحياتك لإلهك كنت بتهديها. زاهد في الدنيا وما فيها، ما بتهتمش أبدا بيها، أيوة يا أنباب وحياتك لإلهك كنت بتهديها. الشهوات سبتها ونسيتها، والسماوات دايما حبتها، الشهوات سبتها ونسيتها، والسماوات دايما حبتها، على طول بتقرب ناحيتها، رافع عينك دايما ليها. زاهد في الدنيا وما فيها، ما بتهتمش ابدا بيها، ايوه يا انباب وحياتك لإلهك كنت بتهديها. زاهد في الدنيا ما بتهتمش أبدا بيها، أيوة يا أنباب وحياتك لإلهك كنت بتهديها. خلي فضايلك تتخبى، قلبك طيب كله محبة، بتخلي فضايلك تتخبى، قلبك طيب كله محبة، واللي بيقعد جنبك حبك، روحه بيبقى الفرح ماليها. زاهد في الدنيا وما فيها، ما بتهتمش ابدا بيها، ايوه يا انباب وحياتك لإلهك كنت بتهديها. زاهد في الدنيا ما بتهتمش أبدا بيها.